الفرق والتأثير. كما لو هذا كانت عن بنت وأب، البنت الآن مستلالة والأب لا يصدق واحد، يبقى فيه يأخذ الأب تأثير كذلك البنت، أو تعصيب فقط كما لو هذا كانت عن أم وأب أو زوجة وأب، الزوجة الآن مستلالة والباقي الأب، أو أم أو أب لا يصدق والباقي الأب تعصيب. فهو تارة أخذ فرضا فقط، ومرة تعصيبا فقط، ومرة جمع بينهما الأب والجد. الصف الرابع البنت فأكثر، وبنت الابن فأكثر، ولك الشقيقة فأكثر، ولك الأب فأكثر. فالأربع هؤلاء يرثون بالفرض تارة وبالتعصيب تارة، ولا يجمعون بينهما. كما لو هلكت عن بنت وأب البطلان أي فرض فقط، أو الضرب التعصيب جميعا التعصيب فقط، ولا ما تجمع التعصيب فقط. كما لو هلكالك عن ابن وبنت للذكر مثل حظ البيت. أما أنها تأخذ الجمع بين الضرب والتعصيب كالأب والجد، لا، إما فرض فقط أو تعصيب فقط، بخلاف الجد والأب فرضا فقط أو تعصيبا فقط أو يجمعون بينهما. هذا هو تقاسيم الورثة باعتبار نوع الإرث الذي قال به المؤلف هنا: واعلم بأن الإرث نوعان هما فرض وتعصيب على ما قسما، والله أعلم. باب المفروض الذي لم يسمى فاعل، يعني وهو نائب الفاعل، فنائب فهو أصل مفعول. فرد الفاعل وأقيم المفعول مقام الفاعل فارتفع ارتفاعه وثبتت له أحكامه. فقولك مثلا ضرب جيد هندا، هذا هو معنى حذفت الفاعل إما لإضافة الإبهام أو الجهالة به أو إعظام الله أو تحكيم. تقول تقول مثل فهي بحقيقة مفعول ضرب زيد هندا، لكن المفعول أصبح له من الأحكام ما كان من فاعل. وأحكام فاعل أربعة: أولا صار أن يكون عمدا، وذلك مرفوع الرجع، والثالث عدم جواز تقديمه على فعله، والرابع تأنيث الفعل لتأنيث الفاعل. على التفصيل السابق بيان في الحروف السابقة. فالمفعول يجوز تقديمه على الفعل، قال الله تعالى: فريقا هدى، وهو منصوب، لكن لما صار نائب صار أولا صار عمدا لا يجوز حد، ثانيا صار مرفوعا بعد أن كان منصوبا، ثالثا صار واجب التأخير بعد أن كان جائز التقديم على الفعل، رابعا تعين إلحاق تاء التنوين للفعل إذا كان المفعول مؤنث حقيقي. فقلت جاء ضربت فأصبحت مرفوعة بعد كونها مرفوعة، وأصبحت واجبة التأخير بعدما كانت جائزة التقديم، وأصبحت عمدة بعدما كانت فرلة، وأصبحت الفاعل تعين لحوق التاء تعتمد بها، مع أنه لا يجوز قدر ضرب زيد لله. هذا يحكم. ثانيا نائب الفاعل ليس الفاعل، يكون اما اسم الفريق او مؤول بالصريح، مثل الاسم الصريح ضربت او المؤول بالصريح، مثل قوله تعالى: قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن، اوحي سلمى لم يمسك أن مجتمع أن أعظم في الوان تنصب الاسم وتضع خبر، والظن أني أعظم أن نصب اسم عنه، سمع فعل الماضي والماء المستفيد جواز تقدير الله. استمع نفر الان وجد استمع انه استمع نفر من الجن نفر وزائد فهل استمع من الجن جاب من الجن الجمله من الجن وزائد في محل خبر انه وان ما دخلت عليها في تاويل المنصب في محل رفع نائب زائد فيكون التقدير وروحي الي اجتماع نفر من الجن وروحي الي اجتماع فهو نائب زائد فهو تركه سيد او معول سيد فان كان ماويا ثم اوله وكسر ما قبل اخره مثل ضرب قتل نصر ثم علم كتب وما سبب وان كان مضايعا ثم اوله وفتح ما قبل اخره مثل ضرب يذكر يكتب يفهم يعلم وما سبب وهناك مشاعر تتعلق بهذا فيما اذا كان الفعل يصل مسؤوليه من كسى زيد عمرا جبة اي كسي عمر جبة او كسي عمرا جبة اي المسؤوليه الذي هو كل انسان مثلا هذا ياتي بالاراده الى المطاوعه وبالاضافه الى المشاعر التي تتعلق بها الموضوع يجب ان يرى بها ذلك ان شاء الله والله اعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى باب التصويت في الصلاة. حدثنا قتيبة بن سعيد أخبرنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. حدثنا قال ابي ومالك لنا بحاجه في مال عن سالم سالم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب الى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم وحانت الصلاه وجاء الرجل الى ابي بكر فقال اتصلي بالناس فاطيم؟ قال نعم. فصلى ابو بكر وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس بالصلاه فتخلف حتى وقع بالصف وصفق الناس وكان ابو بكر لا يلتفت بالصلاه فلما ترى الناس التصفيق جلس فراى رسول الله فاشار اليه رسول الله انكث مكانك فرفع ابو بكر اليه فحمد الله على ما امره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فلما صرف قال يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذا أمرتك؟ قال أبو بكر ما كان لقحافة أن يصلي بين يديك ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لي وعنتك فكرت من التصفيق من عابه شيء صلاتي فليسبح فانه اذا سبح التفت اليه فانه اذا سبح التفت اليه وانما التصفيق للنساء. التصفيق بالحاجه اكثرت من التصفيق في روايه الحاجه التصفيق النساء من نابه شيء صلاتي فليسبح فإنه إذا سبح التفت إليه وإنما التصفيق للنساء من التصفيق أي التصفيق التصفيق يعني سالم سالم قال كان قتال بين بني عمرو بن عوف فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فاتاه ليصلح بينهم بعد الظهر فقال لبلال حضرت صلاه العصر ولم اتت ثم ذهبت ليصلي بالناس لما حضرت العصر ادى بلال ثم قام ثم امر ابا بكر فتقدم قال في اخره إذا نالكم شيء من صلاة فيسبح الرجال ويصفه النساء. حدثنا محمود بن خالد أخبرنا وليد عليه سبيعه وقال قوله التصفيح للنساء تغرب بأصبعه بيمينها على كفها اليسرى. باب الإشارة للصلاة. حدثنا أحمد بن محمد بن شبك ما تزيد على الصفة هذه تغرب بأصبعه مع نظرها كفها. لا فهمت على حسب التنبيه كان بإسماعيل لا يمكن. الغرض من التصفيق أو التصفيح للنساء هو تنبيه الإمام بأنه سهى. حدثنا أحمد محمد بن سبوي ومحمد بن رافع قال أخبرنا برزاق أخبرنا نامر عن الزهري عن نفس مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسير في الصلاة. حدثنا عبد الله بن سعيد أخبرنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق يعقوب بن عتبة بن أقنس عن أبي غطفان عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال يعني بالصلاة والتصفيق للنساء. ما شار في صلاة إشارة تفهم عنه فليعد لها فليعد لها يعني الصلاة. قال أبو داود هذا الحديث وهو باب في ما استلحق في الصلاة. يجوز الإشارة في الأرض يجوز الإشارة باليد الأرض باليد إيش؟ يجوز الإشارة بالأصابع في الأرض أو باليد في الصلاة بالأرض؟ لا في الأرض في الأرض لا ما في مانع إذا كرب سلام أكثر ذلك. نعم. باب في مسح الحصى بالصلاة. حدثنا مسدد أخبرنا سفيان عن الزهري عن أبي الأحرص عن أبي الأحرص شيخ من أهل المدينة أنه سمع أبا بكر يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من الصلاة فإن الرحمة تواجه فلا يمسح الحصى. حدثنا مسلم بن إبراهيم أخبرنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن معيقين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنس وأنت تصلي فإن كنت لا بد لها فواحدة تسوية الحصى. باب الرجل يصلي مختصرا. حدثنا يقول بن كابل حدثنا محمد بن سلمة عن هشام عن محمد عن أبي هريرة قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الاختصار للصلاة. قال أبو داود يعني ضائل ولا خاطرته. باب الرجل يجلد الصلاة على عصا. من فسر بالاختصار من الصلاة من فسره بالاختصار من الصلاة إذا أيضا اليد على خاصية جاذب بها الصلاة لأنه من فعل اليهود ويكون هكذا خاصة حدثنا عبد السلام بن عبد الرحمن الواقصي واخبرنا ابي عن شيبان عن حصين بن عبد الرحمن عن هلال بن عيسى قال قدمت مكة وقال لي بعض اصحابي هل لك في رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قلت غنيمة. فدفعنا إلى وادي فقلت لصاحبي نبدأ فننظر إلى دله فإذا عليه قلنسوة لاقية ذات نيل وبرنة خز أغبر. إيش قلت لصاحبي ننظر إلى دله فإذا عليه قلنسوة لاقية ذات نيل وبرنة خز أغبر. نعم. وإذا هو معتمد على عصا في صلاته فقلنا بعد أن سلمنا فقال فقال حدثتني أم قيس بنت محصن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سن وحمل اللحم اتخذ عمودا في مصلاه يعتمد عليه. باب النهي عن كلام الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى وقال شيخ الإسلام تقي الدين في أثنان كلام الله

تصدق صلحة في جراه النبوة ومنهم تصدق العنسي صاحب صنعاء وكل هؤلاء جمع العلماء أنهم سواء ومنهم من كذب النبي صلى الله عليه وسلم ورجع إلى عبادة الأوثان على حال واحدة ومنهم أنواع أخرى آخرهم الهجعة السلمي لما وهج على أبي بكر وذكر له أنه يريد قتال المرتدين وطلب من أبي بكر أن يمده فأعطاه سلاحا ورواحل فشرف السلمي المسلم والكافر وأخذوا أموالهم فجهز أبو بكر جيشا لقتاله فلما أحس بالجيش قال لأميرهم أنت أمير أبي بكر وأنا أميره ولم أكفر فقال إن كنت صادقا فأعطي السلاح فألقى فبعث به إلى أبي بكر فأمر بتحريكه بالنار وهو حي فإذا كان هذا كبير صحابه في هذا الرجل ما إقراره بأركان الإسلام الخمسة فما ظنك بمن لم يكن من الإسلام بكلمة واحدة إلا أنه يقول لا إله إلا الله بلسانه ما تفريحه بكثير معناها وتصريحه بالبراءة من دين محمد صلى الله عليه وسلم ومن كتاب الله تعالى ويقولون هذا دين الحوض وديننا دين آبائنا ثم يفتي هؤلاء المرجع الجهال أن هؤلاء مسلمون ولو صرحوا بذلك كله إذا قالوا لا إله إلا الله سبحانك هذا بهتان عظيم وما أحسن ما قال واحد من البوادي لما قدم علينا وسمع شيئا من الإسلام قال أشهد أننا كفار يعني هو جميع البوادي وأشهد أن المطوع الذي يسمينا أهل الإسلام أنه كافر تم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. ولا شك أن العلماء مجمعون على أن من أنكر شيئا من شعائر الإسلام أنه يكفر ولو قال لا إله إلا الله ألف مرة كما كفر بنو حنيفة فإن المسلمين قاتلوهم واستحلوا دماءهم وأموالهم في حين أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله ويشهدون أن محمد رسول الله ويصلون ويصومون ويزكون ويحجون إلا أنهم يقولون إن مسلم لما كان به أصبح الثالث أن محمد رسول الله عندهم غير كاملة بل ناقصة بل منتفئة لأن الرسول أخبر بأنه لا نبي بعده فكذبوا فاعتقدوا أنه شريك له بالرسالة فصاروا بهذا كفارا فهم في الحقيقة أبطلوا قوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين ويقول الرسول لا نبي بعدي وهو أيضا رسول الله هو إمامهم وخاتمهم فهم قالوا إن مسيلمة شريكا لمحمد بالرسالة فبسبب هذا قاتلهم أبو بكر رضي الله عنه وبارز المسلمين لقتالهم فبهذا نعرف أن مجرد ركن الإنسان بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا تنفعه إلا إذا عرف معناها وعمل بمقتضاها فهؤلاء نطقوا بها وتكلموا بها لكنهم لم يعرفوا معناها ولم يعملوا بمقتضاها لأن معناها وما يدل عليه مقتضاها بطلان رسالة مسيلمة كذلك الذين حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه فإنه خد لهم الأحاديث فأحرقهم بسبب أنهم جعلوه إلها وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وكذلك بنو عبيد القداح في مصر فإنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون ويصومون ويصبون القضاة والمفتين لكنهم أحدثوا أشياء دون ما نحن به كما قاله المصنف رحمه الله في كتاب كشف الشبهات وهو أنهم عبدوا القبور وعظموا الأولياء يعني أهل البيت ورفعوا فوق رتبتهم فقاتلهم الصحابة قاتلهم المسلمون وحتى استنقذوا مصر من أيديهم وألف ابن الجوزي كتابا سماه النصر على مصر أو ما هذا معناه وإما يدل على هذا قصة الرجل الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم رجل تبوك حينما قال ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء يريد بذلك رسول الله وأصحابه وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وكان أرجل مع الرسول أنزل الله عليه ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فمجرد قول الإنسان شاء أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله إذا جاء بما يناقضها لا تدخلوا في الإسلام. فكثير من البلاد الإسلامية المنتشرين الإسلام يقولون هذا لكنهم يأتون بما يناقضها ويخالفها. فلا تنفع الشهادتان إلا لمن قال بهما بلسانه وعرف معناهما وعمل بمقتضاهما وتبرى من كل ما نفت هما تلك الشهادتين فهذا هو المسلم الحقيقي. أما من قالها وجاء بما يناقضها ويخالفها فوجودها تعلم بل هو حلال الدم والمال والله أعلم.